اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة أرجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وهكذا قدنا قدم من الإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم دلها علينا قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري العربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا المقدس بردي مركز طنطا المحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني وذلك عبر سر مجادنة الإذاعية والمدرسة الصوتية قرينان حديثة ومخازن فراشة الكبرى سمينا تركيبا تحت إدارة أولاد الحاج سعد النمرة المقيم بحزبة العجيز مركز طور أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.